بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وصلنا عند قوله تعالى: صبغة الله، وقلنا إن الله جل وعلا شرط على كل مؤمن بعد أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون إيمانه كإيمانهم. فإن آمنوا، يعني فإن آمن كل الناس سواء كان المشركون والكافرون في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من الناس ممن سيأتي من الأجيال إلى يوم القيامة، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بمثل ما آمن به محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقد اهتدوا. فإن لم يؤمنوا عند ذلك يكونون من المتولين، يعني من المعرضين. قال: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني في مباعدة ومفارقة وعداء بينهم وبين أولياء الله عز وجل. حينئذ إذا كانوا في شقاق، يعني في مباعدة ومفارقة وعداء، فإذا حاربوكم أو رفعوا عليكم السيف فسيكفيكهم الله، سيكفيك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكفي أصحابك أيضا، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية تفهم أحيانا على غير فهمها، على غير حقيقتها. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وليس معناها حسبك الله يعني يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، فصار الله تعالى والمؤمنون حسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كافينه، لا. وإنما معناها الله تعالى حسبك يعني كافيك، والله تعالى كافي المؤمنين. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، هذا معناه. كذلك هنا: فسيكفيكهم الله، أي سيكون الله تعالى كافيا لك ولمن معك، وهو السميع العليم. صبغة الله، ما هي صبغة الله؟ الصبغة كما يقال شيء مصبوغ. ما معنى شيء مصبوغ؟ يعني مغموس غمسا، يعني قل شيء مصبوغ بمعنى أنه ليس فقط طلي شيء منه، أو أنه أتى على شيء منه فصار يعني ممزوجا بشيء، لا، مصبوغ يعني غمس في هذا الشيء غمسا فصار مصبوغا به. صبغة الله يعني هذا الدين الذي أنزل الله تعالى هو الذي ينبغي أن يكون فيك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أصحابك، وفي من سيؤمنون بإيمانكم، ينبغي أن تكونون فيه كافة، لا يغادر منكم شيئا أبدا، كما قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة. هذه صبغة الله. فلا يكفي أن يكون نصفك على الإيمان الذي ذكر الله، ونصفك الآخر على إيمان آخر، ولا يكفي أن تكون في الليل شيء وفي النهار شيء آخر، أو أن تكون سنة على شيء وسنة على شيء آخر، وإنما ينبغي أن تكون في دين الله داخلا كافة، ليس منك شيء إلا وهو على دين الله تعالى وعلى ملة إبراهيم التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا هو الدين الذي يقبله الله تعالى، ولا يقبل منك أن تكون على طرف منه، أو أن يكون أكثرك عليه، لا، إلا أن تكون مصبوغا به صبغة. ألا يغادر منك شيئا ولا جزءا ولا تفصيلا أبدا، أن تكون مصبوغا به صبغة، ادخله في السلم كافة. ومن أحسن من الله صبغة؟ حينما يقول ومن أحسن يعني ليس هنالك أحسن، ليس هنالك أحسن من الله صبغة، أي ليس هناك أحسن من الله دين تدخل فيه كلك، ليس هناك أحسن من دين الله تعالى أو من منهج الله تعالى منهج تدخل فيه كلك ولا يدخل فيه بعضك. عندكم أحد؟ ما في أحد. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، هذه قيلت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أصحابه، أي نحن له، أي لهذا الرب الذي ليس هناك صبغة أحسن من صبغته، هذا الرب نحن له عابدون. يعني نحن ما معنى عابدون؟ ما معنى عبد؟ العبادة في الأصل تأتي من المذلة، قال طريق معبد يعني طريق مذلل لمن يطأه ويمشي عليه. ونحن له عابدون يعني ونحن له ماذا؟ ذليلون، نحن له أذلاء خاضعون. لا يرفع أحدنا رأسه إلا أن يكون ذليلا لله عز وجل. كان في إشكال المرة الماضية في سؤال حول قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، في سورة آل عمران ماذا قال الله؟ لكن كيف كان بدايتها؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا، صح؟ ما قال أنزل علينا. الفرق بين الآيتين يظهر من بداية الآية، قولوا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، والمقصود تعليما أصحابه، لأن أصحابهم الذين بحاجة إلى تعليم أكثر، يعني بحاجة إلى توجيه أكثر، فهذا الدين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما نزل عليه، لكن من بحاجة إلى توجيه في أن يقول؟ أصحابه. فلما قال قولوا آمنا بالله ناسب أن يقول وما أنزل إلينا، لأن الدين أو القرآن أو الكتب لم تنزل على الأصحاب، وإنما نزلت إلى الأصحاب، نزلت إلى الناس ولم تنزل على الناس. ما الفرق بين أن تنزل إليهم وأن تنزل عليهم؟ أن تنزل إليهم يعني نزلت حتى تخبرهم بما بمراد الله تعالى، نزلت عليهم يعني نزل عليهم الملك. أما لما قال قل آمنا بالله، الكلام مع من؟ مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هنا ناسب أن يقول علينا لأن هو الذي نزل عليه هذا الكتاب، وأنزلنا عليك الكتاب فيه تبيان أو فيه تبيان كل شيء. فقوله علينا يعني أنه نزل الملك علينا، يعني نزل الملك وحدثنا وكلمنا وأخبرنا بكلام الله تعالى. إلينا يعني أخبرنا عن الله عن طريق ملك، عن طريق رسول، ثم أن جاء الكلام إلينا. قال تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ما زال الكلام يخاطب فيه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله قل، وفي هذا تعليم وإرشاد لنبينا صلى الله عليه وسلم في كيفية محاجة أهل الكفر والشرك. قل أتحاجوننا في الله، طريقة محاجة أهل الكفر أو طريقة محاجة أي مخالف أن تصل أنت وهو إلى مكان تشتركون فيه، يعني أن تصل إلى مكان، أن تصل إلى أصل لا تختلفان فيه، عرفنا؟ فليس من الحكمة أن تقيم الحجة على مخالف بما لا يقر به حجة. فمثلا تأتي إلى ملحد تقول له قال الله في كتابه، كل الكتاب ولا يؤمن به، كيف تقول لو قال الله في كتابه؟ أو تأتي إلى غير سني فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وكل البخاري ما صحيح. أو تأتي إلى يعني مثل هذا. فينبغي حينما تحاجج مخالفا ينبغي أن تتفق معه على أصل مشترك. فإذا اتفقت معه على أصل مشترك ابني حجتك على ذاك الأصل لتصل إلى مرادك فتقيم الحجة عليه. فقال تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، اشتركنا في الرب، اشتركنا في الرب. حينئذ صار ينبغي أن نقيم الحجة على المخالفين من اليهود والنصارى ابتداء من أين؟ من الرب المشترك، لأنه ما في كتاب مشترك، ونبينا يكفرون به صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بأنبيائهم لكنهم يكفرون بنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن نعود إلى الوراء خطوة، أن نترك الأنبياء جانبا ونترك الكتاب جانبا لأنهم لن يقيموا لهم وزنا، ونذهب إلى أمر مشترك ما هو؟ الرب. طيب أتحاجوننا في الله يعني أتريدون أن تقيموا علينا الحجة فيما يتعلق بالله وهو ربنا وربكم. فحينما كان الله تعالى ربنا وربكم إذن تعالوا ننظر إلى أوامر ربنا هذا الذي هو مشترك بيننا، ماذا قال وماذا أنزل؟ بهذه تقوم الحجة، يعني أن تبين أن الله تعالى الذي يؤمنون به ولو ظاهرا، لأن المشركين للأسف اليوم وصل حال أهل الكتاب إلى الإلحاد، تعلمون لماذا؟ اليوم أهل الكتاب قل منهم من عنده إيمان، يعني من عنده إيمان بالله أو من عنده إيمان بالأنبياء أو من عنده إيمان بالكتب التي يسمونها الكتب السماوية بشكل عام، قل هؤلاء ويقلون يوما عن يوم، وتجدون يعني حملات الإلحاد عندهم تزيد يوم بعد يوم، والملحدون يدخلون عندهم في الإلحاد بشكل كثيف جدا. لما وصلوا إلى هذا؟ يعني ما هو السبب الذي وصلوا فيه إلى هذه الدرجة من ترك الدين حتى ولو كان دينا معوجا، لكن حتى الدين المعوج يتركونه ويذهبون إلى الإلحاد مع أن دينهم ما في شيء، يعني ما في شيء يلزمهم. أرادوا الزنا فأباحوا لهم الزنا، أرادوا الخمر فأباحوا لهم الخمر، أرادوا يعني المجون فأباحوا لهم المجون، أرادوا كل أنواع الشهوات والشبهات أباحوا لهم كل شيء، مع ذلك ما أعجبهم، مع ذلك ما أعجبهم، فأرادوا أكثر فأكثر فأكثر حتى وصلوا إلى الإلحاد عياذا بالله. طيب ما هو سبب هذا؟ بداية كيف بدأوا أهل الكتاب القدماء بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لما أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسعون، كما قلنا في المرة الماضية، أنه ما كان عندهم مبشرون بين الهلالين، كلمة مبشر هذه كلمة لا تصلح لهم أصلا لكن كلمة هم يستعملونها، ما كان عندهم دعاة إلى أديانهم قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يصدون الناس عن دينهم. متى بدأت الدعوة إلى دينهم؟ بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فهم لما بدأوا يدعون إلى دينهم أرادوا أن يثبتوا نبوة أنبيائهم للمكذبين، فيأتي النصراني يريد أن يثبت نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام لمكذب بعيسى، لقرشي، من بني تميم، لرجل عربي، لرجل أعرابي، أي رجل يريد أن يدعوه إلى النصرانية يريد أن يثبت ماذا؟ نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، فاصطدموا بحقيقة أنهم ما أتوا بحجة يثبتون فيها نبوة نبي من الأنبياء إلا وصرخ فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا أحق منه. عرفنا كيف؟ يعني ما جاءوا بحجة يثبتون فيها نبوة نبي إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام أحق بهذه الحجة. فرأوا أنهم لا يستطيعون أن يثبتوا نبوة نبي على الإطلاق، لا موسى ولا عيسى ولا غيره من الأنبياء، إلا أن يثبتوا معه بل وقبله نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر بدأ على مدار مئات السنين، يعني مئة ثم قرن ثم قرن ثم قرن، حتى وصلوا إلى مرحلة أنكروا فيها نبوة الأنبياء، لأن يعني من المحال أن وقلوبهم يعني أقفلت وصدت صدت عن سبيل الله تعالى وما أرادت الهدى، أن يثبتوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وكل الحملات التبشيرية التي قاموا بها هو لإنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا يصطدمون بهذه الحقائق أنه ينبغي أن تثبت نبوة محمد قبل غيره، قالوا إذن لا حاجة لنا بكل هذه الدعوات، فبقوا على أصل إثبات الربوبية، الرب فقط. فلما بدأوا على هذا الأساس ظلوا يدعون إلى الرب ويدعون إلى الإله ويدعون إلى كذا ويدعون إلى كذا، ونشأت بعد ذلك دعوة تنادي بالإله بأسماء مختلفة، ظهرت البوذية وظهر غيرهم من الأديان هذه بمثابة إنكار النبوات وإثبات شيء قوة خفية في الدنيا تتحكم في الدنيا، عرفنا؟ فسموها أسماء مختلفة. المهم ظهرت يعني حركات بناء على هذه المعتقدات. فاصطدموا بحقيقة أخرى أنه لا يمكن أن تثبت ربوبية الرب دون أن يكون له رسل وأنبياء يرسلهم إلى الناس حتى ينبئونهم بما يريد. عرفنا كيف؟ ليس من حكمة الرب أن يخلق الدنيا ويخلق البشر ويخلق الإنس والجن وهو يريد منهم أن يعبدوه، ثم يوم القيامة يحاسبهم على أن لم يعبدوه ولم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل إليهم كتابا. هذا يجوز في حكمة الرب؟ لا يجوز. فلما اصطدموا بهذا قالوا إذن لا رب، قالوا إذن ربوبية كلها ما. فبدأت حملة أخرى وهي حملة إنكار الرب تحت حجة الثورة العلمية. قالوا الثورة العلمية تقتضي أن نثبت الأمور علميا، هذه مسألة الله خلق والله أوجد والله الله فطر والله جاء بكذا من العدم وخلق كذا من العدم، هذه كلها غير موجودة. فاخترعوا الانفجار الكبير واخترعوا المسائل هذه كلها ونظرية التجاذب بين الكواكب، وهذه كلها من أجل ماذا؟ لا يريدون منها إلا إنكار الرب فقط، هذا المراد الأول لهم. طيب، ثم بدأوا بعد ذلك أصل الإنسان كيف كان وكيف، طبعا القرد هذا مرحلة انتقالية، واليوم بيقولوا أصل لا، هو القرد هذا مرحلة انتقالية، أصله بكتيريا، انتبه، القرد هذا مرحلة متطورة للإنسان، يعني هذا يعني قبل كم ألف سنة بس، يعني أما الأصل لا، ما القرد، عرفنا؟ الأصل بكتيريا، ثم يعني إن شاء الله يعني، وكل هذا إنما كان من أجل ماذا؟ من أجل إنكار الرب فقط، لا يريدون منه شيئا آخر. فقال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، يعني أنتم ما زلتم الآن على ما تعتقدون وما تدعون ظاهرا أنكم تؤمنون بالرب، طيب تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن تؤمنون بالرب، هذا الرب هو ربكم، فلما لا نذهب إلى ما قال الرب وما أنزل الرب وما أمر الرب ونهى الرب. بالعقل منطق طبعا المنطق مستمد من آيات، يعني منطق ما مش منطق أرسطو وأفلاطون، إنما منطق رباني، المنطق الذي علمناه الله عز وجل. هذا المنطق إن استعملته تسكت كل ملحد بإذن الله. طيب، فقال ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فإذا كنتم تؤمنون بالله عز وجل، وها هي أعمالنا ظاهرة وأعمالكم ظاهرة، فتعالوا ننظر من الذي اتبع أوامر الرب ومن تركها وأعرض عنها. عرفنا كيف؟ فكلمات الرب بين أيديكم وكلمات ربنا بين أيدينا، فتعالوا ننظر من الذي اتبع كلمات الرب، من الذي اتبع أوامر الرب، ومن الذي من اتبعها. نحن له مخلصون، يعني نحن اتبعناها، نحن ما سمعنا كلمات غير كلمات الرب. أنتم ما كنتم له مخلصين، جاءكم فلان فصدكم عن الدين، جاءكم بولس فأعطاكم دينا آخر، جاءكم فلان فأعطاكم، جاءكم مرخص فرقصتم على رقصه، جاءكم ما بعرف مين، كلما جاءكم رجل عنده من الهوى ما عنده أبعدكم عن الدين خطوة، ثم جاء آخر فأبعدكم خطوتين، ثم جاء ثالث ثم الرابع ثم الخامس، ما كنتم له مخلصين. يعني أين أنتم اليوم بأعمالكم من أوامر الرب الذي تدعون أنكم تؤمنون به وتفعلون ما يأمركم به؟ فهمنا؟ فأتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالكم ظاهرة، لنا أعمالنا ظاهرة ولكم أعمالكم ظاهرة، نحن له مخلصون. فهل أنتم له مخلصون؟ هذا السؤال. يعني هل أنتم اتبعتم ما أمر به الله تعالى لبني إسرائيل أيها اليهود والنصارى؟ ثم قال أم تقولون إن إبراهيم، شوف الرد المنطقي كيف يكون، يعني من باب إقامة الحجة. الآن ربنا وربكم واحد، هذا الأصل المشترك، الأعمال التي تؤدونها تجاه هذا الرب ظاهرة، والأعمال التي نؤديها تجاه هذا الرب ظاهرة. نحن ندعي، يعني نحن نزعم أننا أخلصنا لأوامر الرب ولم نخرج عنها. أنتم، نحن نزعم أنكم خرجتم عنها، فإن كنتم ما خرجتم عنها وأعمالكم هذه هي من كلمات الرب، يعني الله تعالى أمر الأنبياء بما تفعلونه أنتم، صح ولا لا؟ فصار إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الذين تقولون إنكم على دينهم هودا أو نصارى. شفنا كيف الربط؟ طيب، قال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ إذن أنتم هود ونصارى، أعمالكم تنبئ عن يهوديتكم ونصرانيتكم، وتقولون إنكم تتبعون أوامر الرب. الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بغير ما تفعلونه، بغير ما تأتون به من أعمال. فإما أنكم غير مخلصين لله، خرجتم عن أوامر الرب، وإما أن الله تعالى جعل هؤلاء الأنبياء منكم هودا ونصارى، فاختاروا، فهم لا إلى هذه ولا إلى هذه. قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أأنتم أعلم أم الله؟ طيب، أأنتم أعلم أم الله بماذا؟ أأنتم أعلم أم الله بحال أولئك الأنبياء، هل كانوا هودا أو نصارى؟ أأنتم أعلم أم الله بما عندكم من أوامر الرب عز وجل؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون؟ لأنهم لو قالوا إنما أمرنا الله تعالى بما أمر به الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وإنما نحن هود ونصارى لأنهم هم أولئك كانوا هودا ونصارى، نقول لهم إذن تعالوا إيتوا بالكتب، افتحوا التوراة، افتحوا الإنجيل، على تحريفها، على ما فيها من التزييف والتحريف والإنقاص والزيادة وغيره، تعالوا افتحوها كما قال تعالى في آية أخرى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. افتحوا التوراة، افتحوا الإنجيل، افتحوا ما فيها، فتعالوا ننظر هل كان هذا الذي أمر الله تعالى به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هل هذا هو الذي أنتم عليه الآن أم لا؟ فقال لهم: ومن أظلم، يعني ليس هنالك أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذه شهادة من الله، الكتب التي بين أيديكم التوراة والإنجيل هذه شهادة من الله وأنتم تكتمونها، كما قال تعالى في آية أخرى: تجعلونه قراطيس، تخفون تدون وتخفون كثيرا منها. يعني أنتم إنما جعلتم الدين لهوا وتجارة ولعبا، فجعلتموه بمثابة صحف متفرقة، فالصحف التي تنفعكم والتي تزيد في رصيدكم وتنفخ جيابكم تظهرونها للناس حتى تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، والصحف التي ترغمكم وتلزمكم بأوامر الله تعالى وتجعلكم عند الناس ضلالا هذه تخفونها، صح ولا لا؟ هذا الذي اتبعه. فقالوا: من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. يعني قوله وما الله بغافل، هذه فيها زيادة توكيد، فرق بين أن يقول وما الله بغافل عما تعملون وبين أن يقول وما الله غافل عما تعملون. الباء هذه هي تسمى في علم النحو زائدة، لكن ليس في كتاب الله زيادة، ليس في كتاب الله حرف زائد، كلمة زيادة تشعر أنه ما إلى لزمة، وهذا لا يقال في كتاب الله عز وجل، لكن من باب الاصطلاح أنها زائدة. كيف زائدة؟ يعني غير عاملة، أي أنها لا تجر محلا وإنما تجر لفظا. كيف يعني تجر لفظا؟ يعني قولك ما الله بغافل، غافل هذه جرت لوجود الباء مع أن الباء غير عاملة، غير أن المعنى الحقيقي وما الله غافل عما تعملون. إذا اعتبرت الماء من أسماء ليس غافلا، وإذا اعتبرتها نافية غافل. طيب الباء قول حرف جر زائد، عند النحويين حرف جر زائد. طيب فتقول وما الله بغافل، كما قال الله تعالى وكفى بالله وكيلا، كما كان تقول كفى الله وكيلا، لكن جاءت بالله هذه من باب التوكيد. قال وما الله بغافل عما تعملون، يعني لن يكون الله غافلا أبدا عما تعملون. الآن انتهى النقاش، فختمه بما بدأ به. ماذا؟ كيف بدأه؟ تلك أمة قد خلت. بدأ النقاش هكذا تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة، أي أمة؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومن سبقكم من الأنبياء ومن كانوا على دين الله تعالى ممن سبقكم، كل هؤلاء أمة قد خلت، انتهت خلاص، راح لحالها، يعني مات كل هؤلاء ولم يبق منهم واحد. لها ما كسبت، يعني قدمت أعمالها لله تعالى فهو يحاسبها على ما قدمت وأخرت، وبالتالي قلنا في كلام محذوف شو هو؟ وعليها ما اكتسبت، لكن ما قالوا عليها ما اكتسبت، لأن المنسوب إليهم من؟ أنبياء، حتى لا يكون في نقيصة في الأنبياء أن عليهم ما اكتسبوا، إنما ذكر الله تعالى صفة المحمد التي في الكلام وترك صفة المذمة من باب رفع مكانة الأنبياء عند الله تعالى. قال لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكم ما كسبتم وعليكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدته ألا تتغنوا بأنساب آبائكم وأجدادكم من الأنبياء، لن ينفعكم هذا، لن ينفعكم التغني أننا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن أبناء كذا، كما قالوا في آية أخرى نحن أبناء الله وأحباؤه. التغني بالأنساب هذا لا ينفع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولو كنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمل عملا يرضى الله عنه فلن يرضى الله عنك. فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن خلاصة النقاش من أوله إلى آخره حتى نبين المسألة كيف دارت وكيف بدأت. قال الله تعالى في أولها: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ذكرها بعد أن قال وصية يعقوب لبنيه، كذلك: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون. قلنا: هذه معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، فقال: تلك أمة قد خلت، انتهينا، الأنبياء ذهبوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا، بدأ الكلام من جهتهم، يعني هم قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله تعالى: قل يا محمد بل ملة إبراهيم. فهم ادعوا أن ملة اليهود والنصارى هي الملة المنجية من الضلال إلى الهدى، فقال الله تعالى: بل ملة إبراهيم هي التي تنجي من الضلال إلى الهدى. طيب، فكان إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله، نحن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قلنا: ملة إبراهيم وملة إبراهيم تقتضي أن نؤمن بهذه كلها، فهذه التي تكون منجية من الضلال إلى الهدى، مخرجة من الظلمات إلى النور. طيب، ثم قال الله تعالى: إن آمنوا بهذا فهم المؤمنون، فقد اهتدوا، لأنهم قالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. قل: بل هذا هو الذي تهتدون به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله إن حصل بينكم وبينهم حرب، فالله تعالى يتولى هذا ويتصدى. طيب، صبغة الله، فينبغي ألا تكونوا مذبذبين فتدخلوا في الدين جزءا بجزء، وإنما ينبغي أن تدخلوا في الدين كافة كلكم، لا تتركون جزءا منكم إلا وهو داخل في دين الله تعالى. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أذلاء خاضعون. طيب، ثم قل: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون؟ نحن نقول إن ربنا واحد، وربنا أمرنا بشيء عملنا به، وربكم أمركم بشيء لم تعملوا به. والدليل أن الكتب التي بين أيديكم تنطق بغير ما أنتم عاملون، فإما أنكم خالفتم أوامر الرب، وإما أن من أخذتم الكتب عنهم وهم إبراهيم وإسماعيل ومن غيره من الأنبياء كانوا هودا أو نصارى، يعني على دينكم الذي أنتم عليه، فلا هذه ولا هذه، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وكتمتم شهادة الله عز وجل. مع ذلك نعود فنفتح صفحة جديدة: تلك أمة قد خلت. عرفنا؟ يعني بعد كل هذا أقام الحجة، خلاص انتهينا، صفحة جديدة. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تعالوا تفضل، آمنوا بهذا ولا تتغنوا بالأنساب، واعملوا بما أمر الله تعالى ولا تكتموا شهادة الله، تكونوا من المهتدين، وانتهى الأمر. طيب، الآن بدأت مرحلة جديدة، مرحلة التصدي للشبه التي سيلقونها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. كلمة العبادة كلمة عامة تقتضي الذل والخضوع واتباع الأوامر كلها. العبادة هي اسم يجمع كل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. لا، الأنبياء لا شك، لا شك أن الله شاء ذلك. من حكمة الله تعالى في خلقه أن بين للناس كيف تتعامل الأمم مع كتب ربها، أنه لا يعرف الحق إلا إذا كان لك مثال من الباطل، لا يعرف الحق إلا إذا كان لك أو عندك مثال من الباطل. يعني كيف تعرف الأمانة إن لم تتعرف على خائنين؟ كيف تعرف الجمال إن لم ترى القبيحين؟ كيف تعرف الصدق إن لم تسمع من الكذابين؟ صح ولا؟ وبضدها تتبين الأشياء. فلن تعرف الأمة التي حافظت على كتابها إلا إن جاءك مثل من أمم فرطت في كتاب ربها. فهذا من الحكم التي جعلها الله تعالى. ثم من آية الله تعالى في هذه الأمة، نضرب مثال على هذا من باب بيان فضيلة هذه الأمة فيما وثقت فيه أو فيما حافظت به على كتاب ربها عز وجل، مسألة من مسائل الحدود، وهي الرجم. طيب، الرجم سنة ثابتة ليس في الأمم فقط، حتى في الحيوان، حتى في الحيوان القردة رجمت بمحضر وبرؤية عين رجل من الصحابة رآها ترجم. طيب، فهي سنة ثابتة في الخلق، مش بس في في في في في في, في كتب الشريعة، لا، في الخلق كلهم عندهم سنة الرجم ثابتة. كل امرئ، وامرئ تصلح للرجل المرأة، كل امرئ يزني يرجم حتى الموت إن كان ذا زوج أو بعد. طيب، فالآن الرجم مسطور لفظا في التوراة، الرجم مسطور لفظا في التوراة. جاء اليهود فأنكروه وقالوا لا رجم في ديننا. وفي هذه قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني تعالوا اقرأوا التوراة، في رجم أو لا؟ فسترون أن فيها رجم. طيب، الرجم لفظا في كتابنا غير مسطور، مع ذلك حافظنا عليه، يعني سطر اللفظ، سطر الرجم لفظا في التوراة فلم يحافظوا عليه، ونسخ الرجم لفظا من كتابنا فحافظنا عليه. ونتظر فضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم. ثم لما لم يحفظ الله تعالى الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، وسمح قدرا وأذن قدرا في أن تحرف وتزيف؟ ذلك لأن كل ما يعني اعوج قوم في دينهم وكتاب ربهم أرسل الله تعالى إليهم من يقيم اعوجاجهم، يعني كل ما حرف كتاب ينزل كتاب يقيم الاعوجاج، أو يأتي نبي يقول لهم أنتم فعلتم وزيفتم وحرفتم أنقصتم وزدتم كذا. فلو أذن الله تعالى بتحريف كتابه الأخير ألا وهو الكتاب الذي لا كتاب بعده وهو القرآن، فلن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم هذا الإعوجاج، فسيبقى الإعوجاج إلى يوم القيامة لا يقومه أحد. لذلك سمح الله قدرا أن يزيف أو أن يحرف كل كتب الله تعالى قبل القرآن، وحفظ هذا القرآن من أن يزيف أو يحرف. قلت لك لابد أن تعرف مثالا عن المحرفين حتى تعرف المحافظين، لا بد أن ترى الضلال بعينيك حتى تعرف كيف تهتدي، لا بد أن ترى هذا بعينيك. وإلا لو قال لك الله تعالى حافظ على كتاب ربك، قل له ما هو طبيعي حافظ على كتاب ربي، يعني ما عندي خيار آخر أنا حافظه. قل لك انظر ماذا فعلوا، انظر كيف فرطوا، انظر كيف زادوا، كيف أنقصوا، كيف اشتروا به ثمنا قليلا، فإياك أن تفعل مثلهم. عرفنا؟ فدائما ولله المثل الأعلى، الأستاذ يضرب الأمثال للتلميذ النجيب بالتلميذ الكسول، يقول إياك تفعل مثل فلان، إياك تتأخر مثل فلان، إياك تخبص مثل فلان، إياك تخطئ خطأ فلان. صح؟ يضرب الأمثلة للنجيب بال شوف فلان شو صار فيه، شوف لما ما درس ماذا حصل، شوف كيف رسب في يعني يضرب له الأمثال. ويضرب الله تعالى لنا الأمثال وطبعا هي المسألة عادية يعني، لأن الآن من الذي يحتاج إلى أساتذة أكثر، التلميذ النجيب ولا التلميذ الكسول الغبي؟ التلميذ الغبي يحتاج لأساتذة أكثر. فانظر كم أرسل الله إليهم من أنبياء، وكم أرسل إلى هذه الأمة من نبي، ما لنا إلا نبي واحد صلى الله عليه وسلم. نعم هو بكل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن من كثرة إعوجاجهم ومن كثرة خروجهم عن الحق ألوف مؤلفة من الأنبياء أرسلها الله إليهم حتى يقوم إعوجاجهم، ومع ذلك يعني كادوا أن يقتلوا آخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، ألا وهو عيسى بن مريم. أي طبعا طبع على قلوبهم، يعني لن تتغير ملتهم جملة، وإنما سيخرج منهم أفراد يهتدون، سيهدي الله منهم أفراد، لكن طبعهم طبع الطبع على القلب، يعني بمعنى أن دين اليهودية لن يتغير، سيبقى في الناس يهود مطبوع على قلوبهم، وتأتي الأجيال وفيها هذا الطبع موجود متوارث حتى إلى يوم القيامة. هي مسألة أخرى، هي مسألة أخرى. لا، الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يطبع على القلب حينما يعرف أن القلب لا يستحق أن يهتدي، هو كتب في قدره، لكن هذا الإنسان اختار باختياره أن يكون ضالا، فطبع الله على قلبه لا يستحق أن يهتدي، خلاص هو اختار. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.